الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. أما بعد، فاعلم رحم الله إياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بالتوحيد. إن أرسلناك كافة الناس بشيرا ونذيرا، الناس جميعا، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم وأحمرهم، فرسالته عامة تميز بها على سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا من ميزاته وخصوصياته، إذ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. أبواب مختارة من شرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى، مع الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الآجري رحمه الله عليه: قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الدمشقي يعني الأزرق، قال حدثنا الحسن بن يحيى الكشني عن أبي عبد الله مولى بن أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق النون وهي الدوات، ثم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل او اثر او رزق. فكتب ما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه، فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يصدرون. ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق الى يوم القيامه. واخبرنا الفريابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة بن الصامت وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا أبتي أوصني واجتهد. قال: اجلس. فقال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلق الله تعالى القلم، فقال له: اجري. فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على أبي فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا الحديث طرق جماعة. وحدثنا ابن شاهين قال حدثنا أبو هشام. طرق جماعة، ها؟ يعني طرق جماعة. عندكم جماعة؟ هذا هو الصور. أيوه. أي طبعة هذه عندك؟ تحقيق الوليد. نبهوا، اكتبوها عن جماعة كما في طبعات كذا. ايوه. وحدثنا ابن شاهين قال حدثنا ابو هشام الرفاعي عن جماعة. ايوه. وحدثنا ابن شاهين قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء عن ابي الضحى عن ابن عباس قال: اول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله: نون والقلم وما يسطرون. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، وذكر الحديث. وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عصمة أبو عاصم عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس قال إن أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم، وذكر الحديث، ولحديث ابن عباس طرق جماعة. ها عن ولا جماعة بس كذا بدون عن جماعة طرق جماعة. قال محمد بن حسين وفي حديث آدم مع موسى حجة قوية أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وسنذكره إن شاء الله تعالى. حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث. أول شيء خلق الله القلم ثم قال اكتب، ساقه من طرق ليثبت أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، بدليل أن أول المخلوقات القلم، والقلم هذا أمر بقول الله له كذا. إذن قول الله وكلامه قبل وجود المخلوقات، فهو ليس من المخلوقات. وهناك آيات كثيرة تثبت أن القرآن كلام الله وليس من خلقه سبحانه وتعالى، وعلى ذلك أهل السنة والجماعة، وتقدم نقله للأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى، اتفاق الجميع على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا قصد المؤلف من سوق هذه الأحاديث. لكن حادث القلم يعني فيها ذكر القدر، وأن الله كتب مقادير كل شيء، وقضية الإيمان بالقدر قضية خطيرة جدا ومهمة، ذكرها القرآن في كثير من نصوصه، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من نصوصه، والذي ينكره كافر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقول الله تبارك وتعالى وعندهم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء خلقناه بقدر. وأما الأحاديث فكثيرة، من هذه الأحاديث ومنها حديث جبريل المشهور الذي جاء جبريل يسأل، هو حديث عمر وحديث أبي هريرة، وجاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال أخبرني عن الإيمان، قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث احتج به عبد الله بن عمر لما جاءه يحيى بن يعمر من العراق، رافقه عبد الرحمن الحميري، فسأله قال إن نشأ من قبلنا قوم يتكفرون العلم ويقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، فقال أخبرهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. فهذا فيه تكفير لابن عمر لمن ينكر القدر، وإنكار القدر درجات، منها أن ينكر علم الله السابق فهذا هو الكفر، وهذا هو الذي يتبرأ عبد الله بن عمر منه. ومنهم من يؤمن بعلم الله السابق وتقديره السابق لكن أفعال العباد لا يعلمها ولا يقدرها, لا يعلمها إلا بعد أن تحدث ولا يقدرها, أو لا يقدرها ولا يشاءها وإن علمها. وهذا قول القدرية المتأخرين الذين أرجعتهم إلى شيء من التراجع لطمات أهل السنة والجماعة لهم لمنكر القدر وتكفيرهم. وكان الشافعي يقول ناظر بالعلم, فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فهم يؤمنون بأن الله علم الأشياء سابقا ولكن أفعال العباد لم يخلقها ولم يشاءها, فبهذا سموا قدرية لأنهم أنكروا شيئا من القدر. فمنهم من يكفر هذا الصنف ومنهم من لا يكفره. وقضية يعني أول شيء خلقه الله هل هو القلم أو العرش, تقدمت الإشارة إلى ذلك, وأن هناك من يقول يتعلق بهذه الأحاديث وأن أول مخلوقات القلم, ومنهم من يقول أول مخلوقات العرش ولهم أدلة. يعني كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات أو بخمسين ألف سنة, وكان عرشه على الماء. هنا الواو حالية, يعني كتب المقادير والعرش موجود, والعرش موجود. فهذا يدل عند هؤلاء الأئمة وهم الجمهور على أن العرش قبل القلم. وهذه الأحاديث التي تفيد أولية خلق القلم على كل شيء فيها بعض الطرق ضعيفة فيها. أولئك يقولون أول ما خلق الله القلم قال اكتب, لا يريد الرسول أن يبين أن القلم أول مخلوقات, وإنما أراد أن يبين أنه حين إيجاد القلم في تلك اللحظة أمره الله بالكتابة. فأول شيء أمره به الكتابة, فالكتابة يعني أمر به القلم عند أول وجوده. فليس المقصود الإخبار بأن القلم أول مخلوقات, وإنما المقصود أن الله عند أول إيجاده للقلم أمره بالكتابة. فهمتم؟ يعني فرق بين ما يقوله الآخرون إن أول مخلوقات القلم, فيقول أول شيء خلق الله القلم يعني قبل المخلوقات كلها. هؤلاء يرون أن القلم خلق قبل العرش وهو أول المخلوقات وليس قبله شيء من المخلوقات. والذين يخالفونهم الجمهور احتجوا بالآية التي ذكرناها واحتجوا بالحديث الذي ذكرناه, ويؤولون هذا الحديث بأن المراد منه الإخبار بأن الله لما أوجد القلم في تلك اللحظة أمر بالكتابة, وليس المراد الإخبار بأنه أول مخلوقات. ورحم الله الجميع, يعني اختلاف العلماء حينما يستند إلى أدلة تختلف في فهمها وجهات النظر يعذرون في مثل هذا الاختلاف. لكن لا يقال أن السلف اختلفوا, لا يقال اختلفوا إلا إذا أنكرنا وجود القلم. بعضهم ينكر وجوده وبعضهم لا يعترف به, هذا هو الخلاف. ها اختلاف العقدي أو أن القلم العرش مخلوق أو ليس مخلوق. لأن لا تنسوا أن بعض الناس ينكرون العرش, ومنهم سيد قطب يشكك فيه, لا أدري ما هو العرش, شكك. بارك الله فيكم, فنسأل الله العافية. شاهد أن القلم مخلوق وأن العرش مخلوق وأن ما دون الله مخلوق. الله خالق كل شيء, والله يخلق المخلوقات بالكلام, وكلامه صفة من صفاته الأزلية مثل علمه, فعلمه غير مخلوق وعلمه قديم أزلي, وصفة الكلام قديمة أزلية ولها تعلق بمشيئته, فهي مع قدمها يتكلم إذا شاء ومتى شاء وإذا شاء. عرفتم؟ بارك الله فيكم. يعني أشار المحقق إلى ضعف الحديث 79 بأن فيه الحسن بن يحيى الخشني صدوق كثير الغلط, ووهاه جماعة، ولفظه أول شيء خلق الله القلم. ها طيب، ضعفه يعني يضعف حجة من يقول إنه قبل العرش. واللفظ الثاني شو قوله هنا، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. فالراوي ضعيف لهذا الحديث، والأحاديث الصحيحة تذكر خلق القلم وأمره بالكتابة، ولا يقولون إنه خلق الدوات بذلك الوقت، يعني القلم خلق الله له دوات يكتب منها، يكتب منها دوات إلا إذا صح الحديث فعلى الرأس والعين، وإذا ما صح بارك الله كما في هذا الطريق فلا نقبل في هذه الأمور الغيبية إلا ما ثبت وصح عن الشارع صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث اللي بعده، حديث إن أول شيء خلق الله القلم، ضعيف أيضا، يكون فيه علتان، محمد بن عبادة لا تصرف له ترجمة، ومعاوية بن الصدفي أبو روح الدمشقي سكن الري ضعيف. فهذه ما يتعلق بها من يقول إن القلم خلق قبل العرش. نعم، القلم مخلوق والعرش مخلوق، وحينما خلق الله القلم قال له اكتب. وكلها، كل الكائنات توجد بكلام الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ثم استوى إلى السماء والأرض فقال لهما اتيا طوعا أو كرها، قال لهما اتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وكل ما يخلقه الله بكلامه سبحانه وتعالى، كما في الآيتين اللتان استشهدنا بهما، وكما في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. أم شاهد إيش مقصود المؤلف بسوق هذه الأحاديث؟ إثبات أن القرآن كلام الله وأن القلم مخلوق، والدليل أن يعني القلم أول مخلوقات، هذه وجهة نظره، وهذا لا يختلف، سواء قلنا أول مخلوقات العرش فالعرش كان بالكلام، أو قلنا أول مخلوقات القلم فالقلم خلق بالكلام، فكلام الله صفة من صفاته وليست مخلوقة، وبها يخلق الأكوان كلها، العرش والكرسي والسماوات والقلم وغيرها من المخلوقات، والبشر والشجر والحجر والجبال والبحار، والصغير والكبير من المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبكلامه يوجد الأشياء ويخلقها. ويحتج المعتزلة قبحهم الله بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء فهو من المخلوقات، وهذا من عجائب ضلالهم. على كل حال الشاهد فيه دليل من القرآن يدمغهم، لكن لا أستحضر الآن، من يستذكر؟ ها قل أي شيء أكبر شهادة؟ لا لا غير هذا، هذا هم يتبعون متشابه لا شك، لكن آية يعني تفيد أن الله خالق كل شيء، هي الآية نفسها، يحتجون بها أن القرآن مخلوق ثم يخرجون منها أفعال عباد المخلوقة. شوف الضلال، يعني يرون أن هذه الآية تتناول القرآن، يدخل في عموم كل شيء، وينسون في نفس الوقت أن أفعال عباد تدخل فيها دخولا أوليا، فيخرجونها من هذا العموم، ويقول إن أفعال العباد ليست مخلوقة إلا، فالحجة هي نفس الآية، عرفتم؟ ويقول أفعال العباد ليست مخلوقة إلا ولا يريدها، والعبد يخلق فعل نفسه، والله يقول خلقكم وما تعملون. ونصت آيات كثيرة أنه لا يحصل في الكون شيء إلا بإذنه ومشيئته وأمر وإرادته سبحانه وتعالى، ومنها أفعال العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإرادة الإنسان أن يفعل مرتبط بمشيئة الله وإذنه وإرادته سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، يدخل فيه أفعال العباد خيرا وشرا في الآية دخولا الأولية، وهم يخرجونها من هذا العموم، وهذا دليل على ضلالهم. والآية كثيرة، والعقل والفطرة تشهد بأن العبد مخلوق، هو وأفعاله وصفاته وذاته كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والآيات تدل على ذلك. والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون أعمالكم وصناعاتكم، وكل شيء تعملونه الله خالقه سبحانه وتعالى. العبد يفعل بإرادة منحه الله إياها، وقدرة منحه الله إياها، ومشيئة منحه الله إياها، وكل ذلك مرتبط بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. فالعبد فاعل، هو المصلي وهو المزكي وهو الصائم وهو الزاني وهو السارق، وهذه أفعاله، ويفعلها باختياره. والعبد بالضرورة يفرق بين الأفعال التي يأتيها طوعا واختيارا، وبين الأفعال التي يكره عليها. حتى الحيوانات تعرف هذا وتدركه. قال يمثل أحد العقلاء، قالوا الكلب إذا رميته بحجر وضربه الحجر ما يروح يحارب الحجر، يحاربك أنت، لأنه يعرف أن الحجر باختيار له، لا اختيار له. تضرب بالعصا ما يروح يحارب العصا، ضربته العصا وشجته، لكن ما يروح يحاربها، لأنه يعرف أنها ليس لها اختيار، يرى أنك أنت الذي قصدته. فحتى الحيوانات تعرف القصد من غير القصد، وتعرف الإكراه من غير الإكراه. كيف العقلاء؟ والعقلاء بالضرب يميزون بين الفعل الذي يأتي الإنسان اختيارا وبين الفعل الذي يأتي. لو قال لك إنسان دخل النار، ما تدخل، رماك أدخلك فيها كرها، ما دخلت باختياري، أليس كذلك؟ وهكذا قال لك خذ الفلوس هذه تأخذها وأنت متلهف بها، أخذتها باختيارك، بارك الله فيك. على كل حال، قضية القدر يعني لها دخل في الأحاديث هذه تكلمنا فيها. والقضية الثانية وهي أول مخلوقات، هل هي العرش أو القلم؟ فمن يرى خلق الأول هو العرش له أدلته وهي الراجحة، وذكرناها أو ذكرنا طرفا منها. والذي يرى أن أول مخلوقات القلم يعني يحتج بهذه الأدلة، وهذه الأدلة تأولها منها ما هو ضعيف، ومنها ما تأوله من يرى الرأي الأول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. الله الإخوة. هل كل من يرى السيف هل حكامي يعتبر خارجي؟ هذا رأي السلف، قولهم الرسول ما رأى السيف أبدا. الرسول أمر بالطاعة حتى ترى الكفر البواح، وأمر بنهاء الخروج ما داموا يصلون، وأمر بالطاعة عند الأثرة، ونهى عن المنازعة، ولا تجوز هذه المنازعة إلا عند رؤية الكفر المباح، ولها أيضا شروطها عند العلماء المأخوذة من الشريعة الإسلامية من قواعدها ونصوصها. فالذي يرى السيف هم الخوارج، ومن سار نهجهم، إلا من أخطأ قبل أن تجتمع له النصوص. إخوة، بعض الناس أتأول لهم أنهم ما بلغتهم النصوص من السلف الصالح، يتعلقون بقضية القراء الذين خرجوا، وقد قلنا فيما سلف أن من عاش منهم ندم ومات منهم فقد رغب به عن مصرعه. والمنهج الصحيح يا إخوة ما هو قال فلان وقال فلان وفعل فلان، المنهج والحجج والأدلة هي قال الله قال رسوله. فعلى الناس جميعا القراء الذين خرجوا وغيرهم أن يطيعوا محمدا ويأخذوا بأقواله وتوجيهاته حتما لا خيار لهم فيه. ما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. وبعضهم أخطأ ورأى كفر الحجاج، والحجاج ظالم سفاك، فبعضهم رأى أنه كافر ورأى أنه قد حان الخروج. بارك الله فيكم. وهذا خطأ من كفر، خطأ في تكفيره وخطأ في سله للسيف وخروجه. وكما قلنا من عاش منهم بعد الخروج ندم، ومن مات منهم فقد رغب العلماء العالمون بدين الله والعارفون بهذه القضايا رغبوا بهم عن مصرعهم، يعني ما يحبون لهم أن يموت هذه الموتة في حالة الخروج على الإمام الذي هو مذهب الخوارج، وإن كانوا هم ليسوا بخوارج. نعم. يقول يا شيخ ما الفرق بين البغاة بين البغاة والخوارج وكل منهما يا سيد؟ الخوارج يكفرون، الخوارج يكفرون الحكام ويسلون صفوفهم على أساس هذا التكفير، والبغاة قد لا يرى التكفير. البغي متأول في هذا الخروج لكنه يخالف الخوارج في قضية التكفير فيما يبدو لي. نعم. شيخ سؤال في الدرس الماضي، يقول شيخنا حفظكم الله قلتم أن الكلابية قالوا عن القرآن أنه حكاية كلام الله. إيه. والجهمية قالوا عبارة. لا الأشعرية. قالوا الجهمية. لا الأشعرية. قالوا عبارة أو دال عن كلام الله، فما الفرق بين العبارتين؟ جزاكم الله. الكلابية محمد بن سعيد بن كلاب هو أول من فرق بين الكلام، يعني قسم الكلام إلى كلام نفسي وإلى كلام لفظي. فالكلام النفسي كلام الله قائم بذاته، والكلام اللفظي هو هذا القرآن المكتوب في المصاحف الحروف موجودة، هذا كلام لفظي عنده. فهذا الذي مكتوب في المصاحف والحروف فهذا ليس كلام الله، كلام الله هو الصفة القائمة به الكلام النفسي. قلد أبو الأشاعرة لكن اختلفوا، الأشاعرة أخذوا بمذهب الكلاب وتأثروا به وجعلوا الكلام قسمين، كلام معنوي يعني وصف لله قائم بذاته وهذا هو كلام الله عندهم، وكلام لفظي هو هذا المكتوب في المصاحف والذي يقرأه المسلمون صباح مساء. هؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله، وهؤلاء قالوا حكاية لكلام الله. وما أدري ما من شاء، لأن الكلام كله ليس له حجج، كلام فارغ، كل تخبطات ونظريات لا يقبلها عقل. لا أدري ما من الفرق بين الحكاية وبين العبارة، يعني استرادهم اللغوي لا أدري، هل هذا حكاية يعني يحاكي كلام الله؟ الحكاية محاكاة الشيء. هل هذا الكلام ليس كلام الله لكن يحاكيه؟ وأولئك يكون عبارة يعني دلالة على كلام الله. وكل المذهبين باطل وضلال، أول هذا التقسيم باطل، وثانيا قولهم حكاية أو عبارة باطل أيضا. والحق هو أن القرآن كلام الله لفظه هو معناه كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام بمعانيه وألفاظه تكلم به ربنا سبحانه وتعالى بكلام مسموع سمعه جبريل من الله رب العالمين وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد بن جبريل وبلغه محمد لأمته فسمعوا منه هذا القرآن ألفاظه ومعانيه وبلغوه إلى الأمة. فهذا القرآن بألفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى. يقول حفظكم الله: في بعض البلاد لا يتمكن الاتيان إلى أداء فريضة الحج إلا بمصاحبة أهل البدع كالشيعة، فهل يحج معهم أو يريد غيره؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هو إذا كان مجبور على مرافقتهم فمعذور إن شاء الله، لأن الدولة قد تفرض عليه أنك إذا أتى الحج فتمشي مع الوفد هذا مع المجموعة هذه، تفرض عليه هذا فيعذر، فإنه مكره في هذه الحالة، مثل الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف الله بهم جميعا ثم يبعثهم الله على نياته. هذا قصد يعني إلى مكة يريد الخرافات والبدع والشركيات والضلالات والهتافات الرافضية وما شاكل ذلك، وهذا يريد أن يحج إلى بيت الله الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، فله قصد ونيته إذا كان مكرهًا. أما إذا استطاع ألا يرافقهم فلا عذر له في مرافقتهم أبدا، لا يرافق هؤلاء. يمكن مرافقة النصارى واليهود أخف من مرافقة هؤلاء المجرمين، لأن اليهودي قد لا يطمع في دينك، لكن هذا الرافضي لو وجد فرصة لا يترك أبدا إلا أن تصير رافضيا، وهم أشد حقدا على الصحابة وعلى المسلمين، أشد حقدا من اليهود والنصارى. نعم. يقول الشيخ: ما مدى صحة هذه العبارة؟ يقال في التراجم نذكر الحسنات والسيئات، وفي التحذير وعند الردود نذكر الحسنات ولا يلزم ذكر نذكر الحسنات ونذكر السيئات ولا يلزم ذكر الحسنات. هذا الكلام قاله شيخان جليلان رحمهم الله، الشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، ونصر الله بهذا الكلام مذهب أهل السنة على أهل البدع نصرا مؤزرا، ولكن ليس إلى النهاية، وإنما نصر في أهم الجوانب، لأن موضوع الخصومة بيننا وبينهم أننا في حال التحذير لا نذكر الحسنات، لأن ذكر الحسنات تذهب جدوى هذه النصيحة وتضيعها. فكان أهل الموازنات يرون وجوب ذكر الحسنات إلى جانب السيئات في أي مناسبة إن كانت، سواء كانت في مقام التحذير أو في مقام الترجمة أو في أي مقام من المقامات وأي مجال من المجالات، يرون هذا الوجوب، ويرون أن من خرج عن هذا المذهب في أي ميدان من الميادين فهو ظالم، سواء تكلم في كتاب أو تكلم في شخص أو في جماعة، كان هذا مذهبه. ودار الصراع بيننا وبينهم طويلا، وبينا بطلان هذا المذهب بالأدلة الكثيرة، فجاء بعد ذلك قول الشيخ الألباني رحمه الله بعد فترة من هذا الصراع العنيف، جاء وقال إن كان في حالة التحذير فهذا بدعة ذكر الحسنات، وسمى هذا المذهب مذهب الموازنات بدعة وضلالا، وأكد ذلك وكرره، لكنه استثنى حال الترجمة، فقال حال الترجمة تذكر الحسنات. بن عثيمين قال مذهبا قريبا من هذا، فنصر الله بقوله ما هذا، وقبع بهما شوكة أهل البدع في باب النصيحة والتحذير، ولكن يعني أبقى لهم مجالا في أبواب الترجمة. أنا أقول أن هذا الكلام ليس بصحيح، رحمهم الله اجتهدا ولهما أجر الاجتهاد، وما أصابا رحمهم الله. والدليل أننا إذا ترجمنا للصحابة هل يجوز أن نذكر مساوئهم في حال الترجمة؟ نهار هذا المنهج جانبا منه، أليس كذلك؟ إذا ترجمنا لأئمة الكبار مثل مالك، سعيد بن مسيب، عروة بن الزبير، فلان فلان فلان، البخاري، مسلم، قبلهم أحمد بن حنبل، الشافعي، هل نبحث عن سيئاتهم؟ يجب أن نبحث عن سيئاتهم حتى نقيم ميزان العدل؟ لا. طيب، إذا ترجمنا للخميني أو ترجمنا لبشر المريسي أو الجام بن صفوان أو عمرو بن عبيد أو الجاحظ أو النظام أو غيرهم من كبار رؤوس الضلال والبدع، هل يلزمنا أن نبحث عن محاسنهم؟ إذا ماذا بقي لهؤلاء من هؤلاء؟ أدركتم أن هذا الكلام هو مستقيم؟ نعم مستقيم. في حال التحذير ما تذكر الحسنات، وفي حال الترجمة أيضا ما تذكر، ما يلزمك ذكر الحسنات. المؤرخ قد يذكر. أنا أقول أن المؤرخين السلفيين هم الروافض وغيرهم، لأن التاريخ هذا تولاه فرق دخل شارك فيه أهل السنة مثل ابن جرير بن كثير، بعض أهل السنة الذهبي شاركوا يذكر الحسنات أحيانا أحيانا ما يذكرها، لكن هل يذكر الحسنات من باب وجوب الموازنات ولا يذكر هكذا بس بدون قصد كمؤرخ؟ والله لو علموا أن أهل الأهواء والبدع يتعلقون بذكرهم للمحاسن لمحاسن أهل البدع، والله لما ذكروا حسنة للمبتدعين أبدا. ويقول ابن تيمية رحمه الله إن العالم قد يضع القاعدة ولا يعلم مآلها ولا مفاسدها، ولو علم ما تؤول إليه وما تؤدي المفاسد لما قال ذلك ولا ندم. فهنا نقول في هؤلاء المؤرخين لو علموا أن أهل الأباطيل والضلالات يتعلقون بذكرهم لبعض محاسن أهل البدع لما ذكروها. ولهذا ترى كثير ما عند الكتب الجهل الخاص، فين المحاسن عندك؟ الضعفاء البخاري فين المحاسن؟ عندك الضعفاء المتروكون للنسائي فين المحاسن؟ هذه تراجم ما فيها، بارك الله فيه، ما فيها ذكر الحسنات والسيئات. أحمد بن حنبل كم تكلم في ناس بدون ذكر محاسن؟ كم من ناس تكلم فيهم قد يكون الأفاضل يذكر سيئاته ولا يذكر حسناته؟ فلو كان هذا المنهج مشروع وجاء به دين الله وهو عدل وإنصاف، والله ما يترك يا إخوة في كتب الجرح والتعديل ولا في غيرها، بارك الله فيك. ثم أنتم تعلمون أن هؤلاء أدلة، ما هي؟ آيات نزلت في اليهود، آيات نزلت في الوثنيين، أحاديث جاءت في الشياطين، أحاديث جاءت في الخمر، يعني أدلة غريبة عجيبة جدا. ما هو أدلة؟ استدلال يعني قائد ورائد هذه الاستدلالات والشيطان. لكن الحمد لله بينا في ردنا عليهم إبطال هذه الاستدلالات، وأن الآيات التي احتجوا بها والأحاديث كلها حجج عليهم. عرفتم؟ أضرب لكم مثالا. قالوا إن الله سبحانه وتعالى أنصف اليهود وذكر محاسنهم، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. شوف كيف ذكر محاسنهم مثلا، هذا هو الأدب. طيب هل فقهوا هذه الآية؟ هل عرفوا معناها؟ لا شيء. أولا قسم الله اليهود والنصارى قسمين، هذا التفسير الأول، في له تفسيران. قسم الله اليهود والنصارى قسمين، القسم الأول أمناء تأمنوا على قنطار من المال وهو المال الكثير فيؤديه، يهودي لكن عنده أمانة فين سيئاته؟ هل ذكر سيئات هذه اليهود؟ هؤلاء اليهود هل ذكر سيئاتهم؟ ما ذكرها. فين الموازنات؟ يعني ما لهم سيئات؟ أخبث الناس وأكذبهم وأفجرهم وأداء الرسل والملائكة وأضرب الناس وأهل ربا وأهل فسق وأهل فجور وأهل فساد ويسعون في الأرض فسادا ولو كانوا عند أمان في الناحية المالية، لأن هذا الدافع له هو مصالح دنيوية، ما هو خوف الله، لا يخاف الله عز وجل. وقال يا رب ليس علينا في الأميين سبيل، هذا مذهبهم. فهؤلاء يهود ذكر حسناتهم ولم يذكر سيئاتهم، ولهم سيئات يعني نعوذ بالله لا تطيقها الجبال، ما ذكرها. النوع الثاني ذكر مساوئهم، يعني ما لهم حسنات أبدا لهم، لكن اقتصر ذكر المساوئ. لا يحج عليهم ولا لهم حج عليهم، حج عليهم. تفسير ثاني ومن أهل الكتاب، ما ينتهون بقنطار يؤدي إليه، يعني الذين أسلموا، الذين أسلموا عبد الله والسلام يا أخوان. وهذا هو التفسير الراجح. أنا في الأول يعني ذكرت التفسير الأول وجهين فقط، بعدين درست في التفسير وكذا ترجح لي أن هذا الثناء إنما هو على من من أهل الكتاب، والدليل أن الله أثنى على المؤمنين من أهل الكتاب في آيات كثيرة، من سورة آل عمران نفسها ومن سورة النساء ومن سورة القصص وغيرها، ذكر المؤمنين وأثنى عليهم ثناء عظيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آناء الليل وهم يسجدون، ها أثنى الله عليهم ومدحهم وذكروا في آيات كثيرة، بارك الله فيك، بالثناء العاطر. فالمراد المؤمنون منهم. احنا قاعدتنا أن كل يؤخذ من قوله ويرد، يعني نحترم علماءنا بارك الله فيك، ولكن لا نغلو فيهم فنقول معصومون مثل الروافض، يعني لا أخذ من قوله ورد، والغالب عليهم إصابة إن شاء الله وتحري الحق، وكفاهم شرفا إن شاء الله أنهم إذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر لحسن نياتهم وقصدهم واجتهادهم، وإذا أصابوا فلهم أجر، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. نعم. الحق يا أخوة أن أهل الموازنات والله هم من أشد الناس تمردا على منهج الموازنات أبدا، لكن إذا وافق هواهم أخذوا به، وإذا خالف هواهم لا يأخذون به، ونحن لا نأخذ به لا في هذا ولا في ذاك، نأخذ منهج الله الحق. إذا جاء سيد قطب البن المودودي لا سيئات، حسنات بس، فين الموازنات؟ هل أحد منهم ذكر مساوئ سيد قطب؟ لكن يقول لك سب الصحابة، لا مستحيل يقول لك هذا الكلام، يقول الطعن في الأنبياء مستحيل، بارك الله فيك. وما أنشأ هذا المنهج إلا لحماية هؤلاء الضلال. ثم إذا ذكروا أهل السنة لا حسنات أبدا، أبدا لا يكون حسنات. نعم، كل شيء، كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. أبواب مختارة من شرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى.